Chubby Head Official. معقول يكون الزمن عدى علي وفات والعمر راح وانقضى واللي باقي لي ساعات ارحم عينينا يا زمن ارحم عينينا ده عمري راح